اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونشرع في هذا الباب: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. أحب أن أذكر بالمسألة السابقة التي مرت بنا في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، من باب استكمال المسألة، وهي ما جاء في قضية البراءة من المشركين. وقلنا في الدرس الماضي أنه لا بد من البراءة من الشرك وأهله، وليس كما يقول بعض أننا نتبرأ من الشرك والكفر دون المشركين والكافرين. لا، لا بد أن نتبرأ من الكفر والشرك والذين تلبسوا بالكفر أو بالشرك أو النفاق. وآيات القرآن في هذا كثيرة معلومة، لكن نذكر بشيء منها. بل إن هذه الآيات التي سنورد شيئا منها نجد أنها يعني يبتدئ فيها البراءة من المشركين قبل البراءة من شركهم ومن معبوداتهم. فمثلا عند قوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام، قال عز وجل: وأعتذركم وما تدعون من دون الله. تأمل، قال: وأعتذركم، فأعلن وأظهر اعتزاله للمشركين وقدمه على اعتزال معبوداته. قال: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. أيضا في سورة الكهف لما ذكر الله تعالى هؤلاء الفتية الذين آمنوا أهل الكهف، قال تعالى في شأنهم: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله. فقدم اعتزالهم للمشركين على اعتزال تلك المعبودات. أيضا في سورة الممتحنة قال تعالى عن إبراهيم، قال عز وجل: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. فقدم البراءة من المشركين على البراءة من معبوداتهم، والله أعلم. هذا الباب الذي عقده المؤلف باب من الشرك. في آخر الباب الماضي قال الشيخ المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، قال: وشرح هذه الترجمة، يعني تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله، قال: وشرح هذه الترجمة وتفسيرها ما بعدها من الأبواب. فهذا الباب مما فيه بيان وبسط وتفصيل لتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قال الشيخ: باب من الشرك، من هنا تبعيضية كما لا أخفى، من الشرك أي من الشرك الأصغر. فلبس الحلقة والخيط ونحوهما هو شرك أصغر كما سيأتي تفصيله بعد قليل إن شاء الله. والحلقة هي كل شيء يكون على هيئة مستدير، كل شيء استدار من معدن ونحوه، لرفع البلاء أو دفع. اللام هنا لام التعليم، لرفع البلاء أو دفع. فهو يلبس الحلقة والخير يلبس الحلقة والخير من أجل أن يرفع البلاء أو أن يدفعه. ورفع البلاء هو بعد نزوله ودفعه قبل نزول. فرفع البلاء هو من باب العلاج والدفع من باب الوقاية. طيب معلش احنا الفاصل لا بد منه الظاهر. هنا في سيارة بدونها هذه كوريلا كذا اللون عنابي 316 هكذا الرقم جيمس نوع جديد رقم اللوحة 2345. طيب فرفع البلاء قلنا قبل ولا بعد؟ بعد والدفع قبل وقوعه. والبلاء قد يكون عينا أو حسدا أو فقرا. المسألة الثانية في هذا الموضوع كما قلنا أن هذا هو تفسير التوحيد الآن. بماذا؟ بذكر ما تحت اللفظ المعنى أو بذكر الضد والمنافي؟ ما رأيكم من خلال المتن؟ نعم باب من الشرك إلى آخره. فهو بذكر ماذا؟ نعم بذكر الضد والمنافي وبضدها تتبين الأشياء. وهنا بدأ المؤلف رحمه الله بدأ بالشرك الأصغر انتقالا من الأدنى إلى ما بعده. ننتقل بعد هذا إلى مسألة مهمة وهي مسألة الأسباب. فهؤلاء الذين يلبسون ويتخذون الخيط أو يتخذون الحلقة من أجل رفع البلاء ودفعه هم يظنون أن ذلك سبب في دفع العين أو الحسد أو رفعها. فيجب أن يتنبه الإخوة الكرام إلى أن أهل السنة والجماعة يثبتون أسباب. وهذا قد مر بنا في حديث 70,000 الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يفتون على ربهم يتوكلون. المقصود أننا أهل السنة نثبت الأسباب، لكننا معشر أهل السنة والجماعة وسط في باب الأسباب، وسط في باب الأسباب بين من غلا وبين من جفا، بين من غلا في الأسباب وجعل الأسباب مبدعة وخالقة وجعل الأسباب تستقل بنفسها في حصول المطلوب وهم الفلاسفة، وبين الفريق الآخر الذي يقابل ذلك الذين عطلوا الأسباب وألغوا الأسباب من أمثال الجبرية ونحوه. فنحن نثبت الأسباب. لما نثبت الأسباب ونقول مثلا الدعاء سبب الاستجابة، الأكل سبب الشبع وإلى آخره، إذا أثبتنا الأسباب خالفنا من؟ خالفنا الجبرية، لأن الجبرية يعطلون وينكروا الأسباب. وإذا قلنا إن السبب لا يستقل بنفسه في حصول مطلوب بهذا نكون خالفنا من؟ الفلاسفة. فالسبب لا يستقل بنفسه في حصول المطلوب، ما معنى هذا؟ يعني الآن الدعاء هو سبب إيش؟ في الاستجابة، لكن هذا الدعاء لا يتحقق أو لا تتحقق الإجابة إلا بماذا؟ إلا باجتماع الشروط وانتفاء الموانع. وكذا أيضا بالنسبة للأسباب الدنيوية، فكما يمثل أهل العلم عندما يقولون مثلا النار سبب الإحراق، فالنار هي سبب الإحراق، لكن النار لا تستقل بنفسها في حصول المطلوب، فتجد هناك أشياء لا تقبل الاحتراق، أليس كذلك؟ لابد أن يكون المحل قابلا. وكذا أيضا لابد في الجملة من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. إذن نخلص من هذا إلى أن أهل السنة يثبتون الأسباب وأنه وسط في هذا الباب بين الذين غلوا في الأسباب فجعلوها مبدعة وخالقة ومستقلة بنفسها، وبين من أنكرها وعطلها. الأمر الثاني فيما يتعلق بالأسباب، وهذا أمر مهم يتعلق بهذا الباب والذي يليه، أننا في الأسباب أيها الإخوة علينا أن نتعاطى الأسباب الشرعية التي موردها الشرع، وكذا أيضا قد أذن لنا في الأسباب الكونية القدرية التي موردها التجربة والبرهان. فالدعاء سبب الاستجابة، الدعاء سبب شرعي، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وأيضا عندنا الأسباب الكونية، وإن شئت تقول الأسباب المادية أو الأسباب القدرية، فهذه الأسباب لنا أن نتعاطاها ومأذون لنا فيها ما دام هذه الأسباب موردها التجربة والبرهان. هذا أمر. والأمر الثاني فيما يتعلق بالأسباب أننا نتعاطى الأسباب ونباشر الأسباب، سواء كانت أسبابا دينية كالدعاء أو أسبابا دنيوية كالسعي اكتساب الرزق، نباشر هذه الأسباب لكن لا نعتمد عليها، لا نعتمد عليها، وإنما نعتمد على الله. فالاعتماد والتعلق والالتفات إنما هو لله سبحانه وتعالى. فهذان أمران لا بد منهم، أن نفعل الأسباب وماذا ونعتمد على الله. وهذا تجد ظاهر في النصوص الشرعية عندما يقول عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك، هذا من باب فعل الأسباب ومن باب تعاطي الأسباب. لما قال صلى الله عليه وسلم واستعن بالله، هذا كما لا أخفى من باب التوكل والاعتماد عليه سبحانه وتعالى. طيب، انتهينا من الكلام عن هذه المقدمة المهمة. ننتقل إلى الحديث بإيجاز عن حكم لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دعوة. يمكن أن نقول بإطلاق أو عند يعني عموما أن لبس الحلقة والخيط ونحوهما أن ذلك شرك أصغر، أن ذلك شرك أصغر. فالذين يعني يتخذون على أعناق أو على دواب أو على أطفال أو على سيارات أو يجعلون ذلك على مدخل السيارة، مقدمة السيارة عفوا، عندما يتخذون حلقة من صفر أو يتخذون ما يعني حدوة فرس أو نحو ذلك، أو شيئا من الخرز أو شيئا من الجلود، ويعني يريدون بذلك دفع العين أو الحسد، هذا يعد شركا، يعد شركا أصغر. لما كان شركا أصغر؟ لأن في ذلك التفات وتعلق بغير الله، هذا أمر. والأمر الثاني أن في ذلك فعل لسبب ليس شرعيا ولا قدريا مباح. فلاحظ الآن اجتمع فيه أمران، أن فيه التفات وتعلق بغير الله عز وجل، والأمر الثاني كون الإنسان مثلا يضع خيط على عنقه، هذا الخيط ما هو لا ثبت لا بالتجربة ولا بالبرهان ولا بالعقل أن هذا الخيط الذي يجعله على عنقه يدفع عنه العين أو يدفع عنه الحمى، وإنما هو وهم، هذه أوهام ومن تزيين الشيطان. فهذا يعني مما ينبغي أن نتنبه إليه. لكن كما أيضا ينبغي أن نتنبه أن هذا شرك أصغر، لكن إذا اعتقد الشخص أن هذا الخيط أو هذه الحلقة التي علقها على عنقه أو على دابته أو على طفله أنها تنفع وتضر بذاتها، فهذا شرك أكبر. فيجب أن يتنبه إلى أن الحكم عند الإطلاق وفي الأعم الأغلب أن الذين يتخذون هذه يعني هذه تلك الحلق أو تلك الخيوط غالبا تجد أنهم يعتقدون أن النفع والضر بيد الله، لكن يظنون أن ذلك إيش؟ أن هذا الخيط سبب. فنحن نقول لا، ليس كذلك. هذا الخيط عندما يظن أنه سبب ويلتفت إليه هذا شرك، هذا شرك أصغر. بل الإنسان يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى. لهذا تجد من عبارات أهل العلم أنهم يقولون الالتفات إلى الأسباب شرك. الالتفات إيش معنى الالتفات؟ أن يلتفت يعني أن يتعلق، يكون هناك نوع من التعلق والاعتماد، هذا شرك، هذا شرك. فكيف إذا كان السبب محرما ويعتمد عليه ويلتفت إليه يكون الأمر أشد وأعظم. هذا ما يتعلق بحكم هذه لبس الحلق والخيط. نأتي النصوص التي أوردها الشيخ رحمه الله. أورد قول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله. هذه الآية الكريمة جاء قبلها: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله قل أفرأيتم، أي أخبرون. فهذه الآية جاءت في مقام الاحتجاج بالربوبية على تقرير الإله. والله سبحانه وتعالى يحتج على المشركين المقرين بأن الله تعالى الرب الخالق الرازق المدبر، يحتج عليهم بهذا من أجل أن يقروا ويعترفوا بأنه سبحانه وتعالى هو المعبود وحده لا شريك. هذا ما يتعلق بهذه الآية. وعلى كل يعني قد يقول قائل: هذه الآية الكريمة جاءت في مشرك العرب الذين تلبسوا بالشرك الأكبر، والذي قرره الشراح أن لبس الحلقة والخيط ونحوهما شرك أصغر. فقد يشكل على البعض هذا، أن الآية في الشرك الأكبر ولبس الحلقة شرك أصغر. فيعني نجيب بما يجيب بها العلم أن سلفنا الصالح يستدلون بالآيات التي نزلت بالشرك الأكبر، يستدلون بها على ماذا؟ على الشرك الأصغر. ولا يعني أن الشرك الأكبر يعني يساوي الشرك الأصغر، بل بينهما قدر مشترك. فالشرك الأكبر فيه تعلق بغير الله، والشرك الأصغر فيه تعلق بغير الله، وإن كان هذا التعلق يتفاضل ويتفاوت. الشرك الأكبر عندما نقول أن الشرك الأكبر منه ما هو تعلق بغير الله، هو تعلق بغير الله لأنه يعتقد أن غير الله ينفع ويضر، هذا شرك أكبر. لكن في الشرك الأصغر هو التفات وتعلق بغير الله مع اعتقاده ماذا؟ أن الله تعالى هو المألوه، وأن الله تعالى بيده النفع والضر. فهذه الآية الكريمة لما قال تعالى عن هذه المعبودات: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر، هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة، هل هن ممسكات رحمته؟ إذا تقرر أن النفع والضر بيد الله فإذا يجب أن يلتفت إليه سبحانه وتعالى ولا يتعلق إلا به عز وجل. عندنا حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة النصف، قال: ما هذه؟ هذا استفهام، يحتمل يكون استفهام استفصال ونكون استفهام إنكار. والذي يظهر من سياق الحديث أنه عليه الصلاة والسلام استفهم من باب الإنكار، من باب الإنكار على هذا الرجل. فقال الرجل: من الواحدة. ظن الرجل أنه عليه الصلاة والسلام يعني يستفهم من باب الاستفهام بمعنى الاستفصال، فقال: إنما اتخذته من الواهنة، أي من أجل دفع الواهنة. والواهنة مرض يعني يعرض للإنسان ويصيبه بالوهن، وقال إنه يعني عرق يعني يورث ألما. وعلى كل هو اتخذه من أجل أن يدفع هذا الوهن وهذا الوجع. فجاء التغليظ في قوله عليه الصلاة والسلام: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. فهؤلاء الذين يتخذون تلك الخيوط أو تلك الحلق هم يريدون العافية، فهم يعاملون بنقاط القصد: فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وبهذا وعيد شديد وتغليظ أن من فعل ذلك فقد انتفى عنه الفلاح بالكل. يبقى معنا هنا أيها الإخوة إشكال يرد، أنه صلى الله عليه وسلم قال في شأن هذا الرجل، قال: فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، فنفي عنه الفلاح بالكلية لو مات على ذلك. ولا ينفى الفلاح بالكلية إلا عن الكافر، عن الكافر. ولهذا استدل العلماء مثلا بقوله تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى، لما نفي الفلاح عن الساحر بالكلية على كفر الساحر. فالمقصود أن الآية الكريمة عفوا من هذا الحديث نفى الفلاح بالكلية، فأشكل ذلك. وعلى ماذا؟ على بعض طلبة العلم، من جهة ماذا؟ من جهة أن لبس الحلقة شرك أكبر أم شرك أصغر؟ أنه شرك أصغر، فكيف ينفى عنه الفلاح بالكلية ولا ينفى الفلاح بالكلية إلا عمن تلبس بالشرك الأكبر؟ لأن الشخص إن كان عاصيا أو متلبسا بالشرك الأكبر له نصيب من الفلاح، لأن ماله إلى ماذا؟ صاحب الشرك الأصغر أو صاحب الكبائر ماله في الأخير الجنة، له نصيب من هذا الفلاح. فما الجواب عن هذا الإشكال؟ لا سيما يعني مما يزيد الإشكال أن في بعض روايات الحديث أن الذي اتخذ الخيط من الواهنة أنه عمران رضي الله عنه الصحابي الجليل، فأجاب العلماء بأجوبة فقالوا يعني إما نقول هذا من نصوص الوعيد، ما أفلحت أبدا من نصوص الوعيد التي تمر كما جاءت، هذا يعني يمكن أن يقال. والجواب الآخر أن يحمل قوله عليه الصلاة والسلام فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا فيما يتعلق بمن إيش من اتخذها معتقدا إيش أنها تنفع وتضر بذلك. عرفنا أن لبس الحلقة شرك أصغر، وقلنا لكن قد يصل إلى حد ماذا؟ قد يصل إلى حد الشرك الأكبر إذا اعتقد أن هذا الخيط ينفع ويضر إيش بذلك. تحمل هذه الرواية على فإنك لو ما أفلحت أبدا فيما لو إيش وصل به الأمر إلى ماذا؟ إلى أن يعتقد أن هذا الخيط الذي جعله من أجل دفع الواهنة، إذا اعتقد أن هذا الخيط هو الذي ينفع بذلك. وهذا التقرير الذي سمعناه تشهد له رواية جاءت عند الخلال في السنة، جاء عند الخلال في السنة أن عمران بن حصين رضي الله عنه، عمران بن حصين رضي الله عنهما، أنه جاء عنه موقوفا أنه قال ولو مت وأنت ترى أنها نافعتك لمت على غير الفطرة. لو مت وأنت لو مت على إيش؟ على هذا الخيط الذي علقته من الواهنة، لو مت وأنت ترى أنها نافعتك لمت على غير الفطرة. هذا جاء موقوفا عن إيش؟ عن عمران. وهذا الموقوف له حكم الرفع، له حكم الرفع، لأن جميع المحققين يقولون أن الصحابي إذا قال لمت على غير فطرة، إذا جاء هذا التعبير لمت على غير فطرة يكون له ماذا؟ له حكم الرفع. هذا الأثر أخرجه الخلال في السنة في المجلد الخامس صفحة 64 والله أعلم. قال المصنف رحمه الله الشيخ قال أنا فيه شاهد لكلام الصحابة، هذه من المسائل المهمة، أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. نعم، هو شاهد كلام الصحابة، يبدو أن المؤلف رحمه الله يقصد كلام مسعود رضي الله عنه، وكلام مسعود الذي يستدل به على أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر ما جاء في قوله رضي الله عنه لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. والحلف بالله كاذبا هي اليمين الغموس، وهذه من كبائر الذنوب، والحلف غير الله وإن كان صادقا شرك أصغر. واضح هذا الكلام؟ هذا اللي يبدو والله أعلم. يأتي معنا حديث عقبة بن عامر الذي سمعناه، هذا الحديث حديث من تعلق تميمة فلا أتم الله له، هذا الحديث له قصة مذكورة عندكم في الشروح، وهو أن نفرا أن رهطا جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام يبايعونه، فبايع تسعة ولم يبايع العاشر، فسألوه عن ذلك فقال عليه الصلاة والسلام إن عليه تميمة، فقام الرجل وأدخل يده فقطعها فبايعه النبي عليه الصلاة والسلام وقال من تعلق تميمة فلا أتم الله له الحديث. فالحديث له قصة كما سمعنا. هنا قال عليه الصلاة والسلام من تعلق تميمة، وهذا يبين لك أن التمائم كلها ممنوعة كما سيأتي تصويره في الباب الذي يليه. فتميمة جاءت نكرة في سياق الشرط تفيد العموم. من تعلق تميمة، والتعلق هنا يجمع بين الأمرين، أن يعلقها على عنقه هذا من جهة الظاهر، وأن يتعلق القلب بها، أن يتعلق القلب بها، فهناك تعلق والتفات لهذه التميمة. فمن تعلق أو من علق تميمة جاء الوعيد له الشديد فلا أتم الله له، هذا دعاء عليه. هو الآن لماذا اتخذ التميمة؟ اتخذها من أجل أن يتم أمره من جهة الشفاء، من جهة رفع الفقر أو دفع العين، فعومل بنقيض قصده فلا أتم الله له. والمعنى أن هذا دعاء عليه أن الله تعالى لا يتم أمره ويكون أمره بنقص وخسران. كذا أيضا الجملة التي تليها: من تعلق ودعة، والودع هو يعني ما يكون عند البحر من ما يشبه الصدف ونحوه، فكانوا يتخذون هذه الودع من أجل اتقاء العين، فجاء أيضا الوعيد فلا ودع الله له، يعني ليس له دعة ولا استقرار ولا طمأنينة. أثر حذيفة الذي سمعناه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، خيط من الحمى، من هنا تعليلية، يعني خيط من الحمى من أجل دفع الحمى، فحذيفة رضي الله عنه قطعه وتلا الآية الكريمة: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. الآية الكريمة: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، كما قال ابن عباس قال: تسألهم من خلق السماوات والأرض وهم يعبدون غيره. فهذه الآية في مشرك العرب، لكن كما سبق مر بنا أن السلف الصالح يستدلون بالآيات التي نزلت في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. فصاحب الخيط هذا هو من أهل التوحيد، من أهل الإسلام، لكن وقع في شيء من التشريك الذي لا يخرجه من الملة عندما اتخذ خيطا من الحمى. أما مشرك العرب فعندهم توحيد الربوبية، لكن عندهم شرك في الإلهية ينقض توحيدهم ويبطله. وفي هذا الأثر ما يؤكد على علينا وعليكم أن على الشخص أن يبادر إلى تغيير المنكر على وفق ما تقتضيه الشريعة وعلى وفق قاعدة المصالح والمفاسد، والله أعلم. باب ما جاء في الرقى والتمائم. وفي الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن المسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. والتمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن ترخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منه ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وروى الإمام أحمد عن رويسع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويسع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. بقي وعن سعيد. نعم. بقي أثر. أدي عبد الله بن حكيم. لا، سعيد بن جبير. طيب نعم تفضل. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع ثميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. طيب. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم. هذا الباب يعني بينه وبين الباب الذي قبله مناسبة، فبينهم تناسب وبينهم تشابه. فهذا وجه أن المؤلف رحمه الله ألحق هذا الباب أو أتبع هذا الباب بالباب الذي قبله. لكن هنا لاحظ الشيخ رحمه الله قال: باب ما جاء في الرقى، وفي الباب السابق قال: باب من الشرك. فهناك جزم بأنه شرك، أما هنا فلم يجزم. لما؟ لأن الحكم هنا يختلف. يعني هنا الرقى لا يمكن نقول أنها شرك، بل فيها تفصيل. وكذلك أيضا التمائم القرآن هي محل خلاف. هذا وجه كون المؤلف رحمه الله قال: باب ما جاء في الرقى والتمائم، ولم يجزم بأن ذلك شرك، لأن الحكم هنا ليس كالباب الذي إيش السابق، ليس كالباب السابق، وإنما فيه تفصيل وفيه خلاف. هذا ما يتعلق ب في عنوان الباب. قال: باب ما جاء في الرقى. الرقى يعني ربما يكون معناها معلوم، لكن قد تطلق كما قال الشيخ على العزائم، وتطلق على التعاويذ وعلى القراءة، يعني يرقيه يعني يقرأ عليه، والتمائم، هذه الأشياء التي تعلق على الأشخاص أو على الدواب، قد تكون من الجلد، قد تكون من الورق، وقد تكون على هيئة يعني على هيئة حيوان أو على هيئة يعني حدوة فرس، هذه تجد كثير، أو على هيئة أحيانا قطعة صغيرة فيها عين تتخذ من أجل إيش كما يقول دفع العين ونحو ذلك. هذا ما يتعلق بتعريف الرقى والتمائم. ننتقل إلى الكلام عن الحكم، ثم نأخذ التفصيل من خلال مثل الباب. هنا لما نأتي إلى حكم الرقى، فالرقى أيها الإخوة هي على أقسام. فعندنا رقى شرعية، الرقية، الرقى الشرعية جمع رقية. فإذا كانت الرقى من خلال القرآن الكريم، من خلال السنة النبوية، هذه رقية مشروعة مندوب إليها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. والنبي عليه الصلاة والسلام رقى نفسه، عليه الصلاة والسلام رقى غيره، ورقاه جبريل عليه السلام، وأيضا أم المؤمنين رضي الله عنها رقت صلى الله عليه وسلم في آخر حياته صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الرقية الشرعية أو الرقية المندوبة لها شروط، ذكر الحافظ بن حجر ونقل السيوطي ونقل جملة من الشراح أن هذه الرقية لا بد فيها من الشروط الثلاثة: أن تكون بالكتاب والسنة، والشرط الثاني ألا وهو أن تكون بلسان عربي، وبعضهم يقول أن يكون ذلك كلاما مفهوما، والشرط الثالث أن يعني لا يعتمد عليها أو يظن أنها تنفع بذاتها. هذه الشروط الثلاثة التي ينبغي أن تراعى في مسألة الرقية الشرعية. القسم الآخر من الرقى وهو الرقية بكلام غير مفهوم، يعني أن يرقي الشخص باسم مجهول أو بكلام أقرب ما يكون للطلاسم، هذه تمنع وتحرم، لأن هذا الكلام الغير مفهوم أو هذا الكلام الذي هو أشبه بالطلاسم والعجمة قد يكون إيش متضمن للشرك ويمنع سد للذريعة. إذن الرقية بالكلام غير المفهوم هذه تكون محرمة ممنوعة. الصنف الثالث من أصناف الرقى الرقية وهي الرقية الشركية، وهو أن يرقي المريض بالشرك. يعني كيف يرقي بالشرك؟ أعوذ بالله، مثلا ينفث عليه، وهذا النفث فيه استغاثة بالجن، استغاثة بغير الله، فيه كلمات الكفر والزندقة كما تجد عند رقية الساحر ونحوه: من عقد عقدة ثم نفذ فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. هذا ما يتعلق بأقسام الرقية. إذا عندك رقية مشروعة، وعندك رقية محرمة، وعندك رقية إيش هي شرك. فإذا كان فيها استغاثة بالأموات واستغاثة بالجن هذا شرك أكبر يخرج من الله. أما التمائم فالتمائم كذلك يمكن أن تقسم على الأقسام السابقة. فعندك تمائم هي شرك أكبر، وهي التميمة التي تتضمن يعني هذه القطعة أو هذه الورقة فيها استغاثة بالجن، فيها يعني طلب المدد من الأموات ونحو ذلك، هذا شرك أكبر لما فيها من إيش من صرف العبادة لغير الله. الثاني أن يعلق تميمة فيها كلام لا يفهم، فهذه أيضا تمنع سدا للذريعة وأنها قد تفضي إلى الشرك. الثالث إذا كانت من التمائم المعلقة من القرآن، شخص علق على صدره أو على دابته شيء من القرآن، هذه التمام التي وقع فيها الخلاف، وأشار الشيخ رحمه الله الخلاف في ذلك. فمن الصحابة من رخص فيها كعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، ينسب ذلك إلى المؤمنين عائشة. لكن الذي عليه الجمهور والذي رجحه جمع من المحققين أن تمائم القرآن تمنع لعدة اعتبارات. أولا أن الحديث عام، حديث مسعود حديث سمر بنا عام، لم يستثني تمائم القرآن. إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فيمنع ذلك. وراوي الحديث مسعود أصحابه كما جاء في آخر الباب كانوا يكرهون ذلك، والكراهية عند المتقدمين هي كراهية مع التحريم، يكرهون التمائم كلها من القرآن وغيره. إذن التحقيق في ذلك أن تمائم القرآن تمنع، أولا لأن الحديث عام ولم يستثني تمائم القرآن. الثاني، الاعتبار الثاني، أن تعليق تمائم القرآن قد يفضي إلى تعليق غيرها ويكون محل اشتباه. لما يأتيك شخص معلق تميمة يعني يشتبه الأمر، أهي تميمة قرآن أم تميمة شرك؟ والأمر الآخر في القضية أن هذا التعليق كون يعلق اليوم شيء من القرآن قد يفضي به إلى تعليق غيره، فيمنع ذلك سدا للذريعة. والأمر الثالث أن تعليق تمائم القرآن قد يفضي إلى الامتهان، فعندما يعلق هذه التميمة على صدره قد يدخل المرحاض عزكم الله، وهذا فيه امتهان لكلام الله عز وجل. فلهذا يعني يمنع تعليق تمائم القرآن والله أعلم. هذا بإيجاز شديد فيما يتعلق بالحكم في مسألة الرقى والتمائم. نستعرض النصوص التي أوردها الشيخ رحمه الله. هنا عندك حديث أبي بشير الأنصاري أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض السفر الأصول ألا يبقين في رقبة بعير قلادة، لا يبقين. في بعض الروايات ضبطت إيش؟ لا يبقين. إذا قلنا لا يبقين سيد هكذا، لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر. هنا قول اعتنم قلادة من وتر، من هنا بيانية. لما قال هنا قلادة وتر أو قلادة، هذا شك من الراوي، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم قلادة من وتر أو قلادة؟ شك من الراوي. والبعض يصح الرواية الأولى وهي قلادة من وتر، لأن البخاري ومسلم اتفقا عليها. وكان العرب في الجاهلية إذا اخلولق الوتر، يعني صار الوتر وتر القوس الذي يرمى به النبل، إذا صار هذا الوتر قديما يأخذونه ويعلقونه على دوابهم من أجل دفع العين. فهذا نوع من التعلق والالتفات لغير الله، وحقه أن يقطع. وهنا الشاهد هنا قد يقول قال يعني ما صلة الحديث بعنوان الباب؟ الصلة واضحة من جهة ماذا؟ أن تقليد الأوتار هو يعني هو بمعنى التميمة، كذلك هو بمعنى التميمة، فالحكم الحكم واحد. حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما قال عليه الصلاة والسلام إن الرقى والتمائم والتولة شرك، هذا الحديث له قصة، وهي أن زينب زوج ابن مسعود رضي الله عنه، زينب زوج عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كان في عنقها خيط، فقال عبد الله ما هذا؟ قالت هذا خيط رقي لي، فقطعه عبد الله رضي الله عنه وقال إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك. فقالت زينب إن عيني كانت تطرف، يعني يصيبها الألم والوجع، فأذهب إلى فلان اليهودي فيرقيها فيسكن الألم. فقال مسعود رضي الله عنه قال إنما ذلك شيطان، نعم، فإذا رقاه هذا اليهودي نعم سكن هذا الألم، والشيطان هو الذي يؤز بهذا الألم. ثم ذكرنا هذا الحديث إن الرقى والتمائم والتولة شرك، وأرشدها رضي الله عنه إلى قوله عليه الصلاة والسلام اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك لا يغادر سقما. فأنت تلحظ أنه رضي الله عنه أنكر المنكر وغيره وأزاله وبين لزوجه حكم الله سبحانه وتعالى وذكر لها ما هو أتم وأكمل وهو هذه الرقية النبوية الأثرية عندما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. قال عليه الصلاة والسلام: إن الرقى هنا إن الرقى فيما هو يظهر من سياق الحديث أنها للاستغراق يعني تستغرق كل أنواع الرقية أم أنها للعهد؟ ما رأيكم؟ أهي الألف واللام للعهد والاستغراق؟ نعم هي للعهد للعهد. فهنا الكلام عن الرقية المعهودة اللي هي الرقية الشركية وليس للاستغراق، لأن هناك ليست كل الرقى ممنوعة. لما تقول استغراق فالاستغراق يعني أنها تستوعب كل أنواع الرقى، لا ليست كل أنواع الرقى شرك، وإنما المراد هنا الرقية المعهودة وهي الرقية الشركية التي كانت موجودة عندهم آنذاك. إن الرقى والتمائم، قال الرقى قال وهي التي تسمى العزائم. قال تلاحظ أن الشيخ رحمه الله يخاطب الناس ما يفهمون، يعني قد لا يعرفون معنى الرقى، لكن يقين الرقى هي العزائم يتضح لهم المعنى. ثم قال الشيخ خص منه الدليل ما خلف الشيخ، فهذا الحديث عام لكن جاء ما يخصصه، فليست كل الرقى إيش شركا، بل من الرقى ما يكون إيش ما يكون مشروعا وجائزا، كما مر بنا في حديث بريدة بن الحصيب في قول عليه الصلاة والسلام: لا رقية إلا من عين أو حمى، أو ما جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، أخرجه مسلم. اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. هنا فيما يتعلق بالتمائم مر بنا الكلام في المسألة هذه، تعليق في القرآن ذكرنا الترجيح في ذلك، لكن جاء أن صالح بن أبي محمد سأل أباه أحمد: هل تعلق شيئا من القرآن؟ قال أحمد: التعليق كله مكروه، التعليق كله مكروه. التولة هنا بقوله عليه السلام إن الرقى والتمائم والتولة في شرك، التولة فسرت كما سمعنا أن شيء يصنعونه يزعمون أنه حب المرأة إلى زوجها والعكس. هذه التولة هي التي تسمى الصرف والعطف، الصرف إيش والعطف، أنه نوع من السحر صرف وعطف، أن يصرف الرجل إلى امرأته أو يعطف إليها أو العكس يصرف عنها ويعطف عنها، لأن السحر يعني يراد به أحيانا أن يفرق بين المرء وزوجه وأحيانا العكس. فهذه التولة هي نوع من الصرف والعطف الذي هو نوع من السحر، وسيأتي الحديث عن السحر في باب مستقل بإذن الله سبحانه وتعالى. حديث عبد الله بن عكيم مرفوعا قال عليه الصلاة والسلام: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. لاحظ أيضا شيئا هنا نكرة جاءت في سياق الشرط تفيد العموم، فمن تعلق بأي شيء من الأشياء مهما دق ومهما قل فإن الله تعالى يكله إلى ما تعلق به. فإذا تعلق الإنسان بتميمة، تعلق بمخلوق، تعلق بشيء من تلك الأسباب، فالله تعالى يتخلى عنه ويكله إلى ما تعلق به. فالإنسان دائما وأبدا أن يعلق قلبه بالله، من تعلق بغير الله لا ينال إلا الخسران والخذلان، من تعلق بغير الله لا ينال إلا الخسران والخذلان والحرمان. والله المستعان. حديث رويفع قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع لعل الحياة ستطول بك. هذا الحديث يعني كما نبه الشيخ عبد العزيز باز قال فيه لين لكن له شواهد، قال له شواهد. وهذا الحديث من أعلام نبوة النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لعل الحياة ستطول بك، وفعلا طالت الحياة برويفع رضي الله عنه ومات سنة 56. من عقد لحيته يعني عقد لحيته إما على سبيل الكبر كما يفعله بعض العاجم، وقال بعضهم أنه يعقد لحيته على سبيل التأنيث تشبه بالنساء، وبعضهم قال أنه كان بعضهم يعقد لحيته هذا قيل والله أعلم لدفع العين يعني حتى يعني لا تكون يعني ظاهرة بحسن أو جمال. على كل من عقد لحيته فهو متوعد من هذا الوعيد، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. أو تقلد وترا، هذا هو الشعر، تقلد وترا يعني جعل قلادة في عنقه أو في دابته أو في سيارته. فالنهي هنا كما أيضا سبق مر بنا ليس راجعا إلى يعني إلى القلادة في حد ذاتها، لكن لما كانوا يعتقدونهم ماذا من أن هذه القلادة أو هذا الوتر أنه يدفع إيش العين أو يعني يدفع الجن. وإلا يعني تقليد الهدي في الحج معلوم كون يقلد الهدي، لكن القضية الآن في تقليد الوتر أو تقليد القلادة أن هؤلاء إنما يقلدونها ماذا من أجل هذا الاعتقاد الفاسد من أجل دفع العين أو دفع الجن كما جاء ذلك في هذا الحديث. قال عليه الصلاة والسلام أو سند برجيع دابة عظم فإن محمد صلى الله عليه وسلم بريء منه، بريء منه كما بين الشيخ محمد الحسن أي بريء من هذا الفاعل وفعله، وليس بريئا من الفعل فقط لا، بل هو عليه الصلاة والسلام بريء من هذا الفاعل الذي تلبس بهذه الأمور، ومنها أنه قلد وترا. وهذا الحديث يبين لك إيش أن تقليد الأوتار أيضا من كبائر الذنوب، لأنه يعني قال فإن محمدا بريء منه، وهذا هو ضابط الكبيرة على القول الراجح أن الكبيرة وتحريم الكبيرة هي ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، والوعيد في الآخرة إما أن يكون نعوذ بالله إما أن يكون غضب من الله أو لعنة أو نار أو براءة أو براءة. والله يبقى معنى أثر سعيد بن جبير رضي رحمه الله من قطع تميمة النسان كان كعدل رقم رواه وكيه. سعيد بن جبير كما لا يخفى من كبار التابعين، فالبعض يقول كان هذا يعني مراسيل كبار التابعين لها شأن، والبعض يقول هذا له حكم الرفع. الشيخ عبد العزيز قال يحتمل أن يكون هذا اجتهاد منه، ويحتمل إيش أنه تلقاه عن الصحابة، وإذا كان تلقاه عن الصحابة فهذا لا يكون له حكم اجتهاد بل يكون له حكم إيش الرفع. من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، وجه ذلك أن الشخص إذا اعتق رقبة فيكون إيش قد حررها، حررها من ماذا؟ من الرق. فكذا أيضا الشخص عندما يقطع تميمة من إنسان يكون حررهم ماذا؟ نعم حررهم من الشرك. فلا شك أن تحريره من الشرك وإن كان أصغر لا شك أن هذا أعظم وأفضل من يعني تحريره من رق إيش من رق الدنيا. أثر إبراهيم النخعي قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، كانوا أي أصحاب مسعود مثل أمثال عبيد السلماني وغيره، وكانوا هؤلاء يكرهون، والكراهية عند المتقدمين تطلق ويراد بها التحريم، فكان هؤلاء يكرهون التمائم كلها سواء من القرآن أو من غير القرآن. والله أعلم. طيب تفضل. باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وعن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون فتركبن السنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. هنا قال الشيخ رحمه الله باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوه. كما تلاحظون هنا من شرطية والمؤلف ذكر أداة الشرط وذكر فعل الشرط ولم يذكر إيش الجزاء والجواب. والتقدير في هذا كما سيأتي تفصيلا التقدير من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما فقد أشرك فقد إيش أشرك. وسيأتي التفصيل أو شرك أكبر أم أصغر. هنا كلمة من تبرك ما معنى التبرك؟ التبرك هو طلب البركة ورجاؤها واعتقاد. باب من تبرك التبرك هو طلب البركة ورجاؤها واعتقاد. طيب ما البركة؟ البركة معناها في اللغة النماء والزيادة هذا أصل كلمة البركة. والتبرك أيها الإخوة يعني يمكن أن نجعله على قسمين التبرك المشروع والتبرك الممنوع. ما التبرك المشروع؟ يعني يمكن أن نعرف التبرك المشروع بإيجاز شديد ونقول التبرك المشروع هو طلب البركة ورجاؤها وفق مقتضى الشرع. أو حسب مقتضى الشرع. ونعطي أمثلة على التبرك الشرعي اللي هو طلب أن تطلب البركة وترجوها لكن إيش بما أذن به الشرع أو على وفق مقتضى الشرع. فمثلا عندك مثلا ماء زمزم فماء زمزم مبارك فيتبرك به لكن بما كما قلنا على وفق مقتضى الشرع. بماذا يتبرك به زمزم؟ بماذا؟ بالشرب منه. مثلا قضيه مثلا الحجر الاسود هذا الحجر مبارك لكن يكون بماذا؟ بتقبيله واستلامه كما جاءت بذلك السنه. قبل هذا كله كلام الله القران كتاب انزلناه اليك مبارك. فهذا الكتاب المبارك هذا القران العظيم يعني تطلب بركته بماذا؟ تطلب بركته بايش؟ بقراءته وتدبره والعمل به. ليس التبرك بالقرآن بأن يحلق على الصدر تمائم ولا كما تجد بعض الناس يضع في مقدمة السيارة يقول حتى تدفع الحوادث والآفات. لا هذا ليس هذا من التمائم الممنوحة كما مر بنا. المقصود أن التبرك الشرعي على وفق إيش مقتضى الشرع. لما نقول هذا العالم مبارك أو هذا المسلم مبارك بركة ماذا؟ وأيضا هنا بركة على وفق مقتضى الشرع. هذا العالم مبارك لما عنده مثلا من العلم أو هذا المسلم مبارك لأن عنده صلاح وتقى فهي بركة لما معه من العلم أو الصلاح. ومن ذلك مثلا ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم. هنا لما نقول لما قال كبركة المسلم وشبه سلم حاله بحال هذه الشجرة هي النخلة فهنا بركة المسلم في ماذا؟ هي بما عنده من إيش من العلم والعمل والدعوة. والله أعلم. هذا يجب أن نتنبه إليه الإخوة. لما نأتي للنبي عليه الصلاة والسلام هو صلى الله عليه وسلم اختص بإيش بأنه مبارك في ذاته صلى الله عليه وسلم مبارك في من فصل من جسده من شعر أو التبرك بوضوئه أو بلباسه عليه الصلاة والسلام. فهذا يعني أمر مشروع والصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون يتبركون بفضل وضوئه يتبركون بشعره عليه الصلاة والسلام يتبركون بثيابه لكن لا يتبرك إيش بمن على النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي واحد يتبرك مثلا بالبكر ولا بعمر، لا، فهذا ليس مشروعا. لماذا ليس مشروعا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم ما كان أحدهم إيش يتبرك بمن هو خير منه. صغار الصحابة ما كانوا يتبركون بذات أبي بكر ولا عمر، ولو فعلوا ذلك لنقل. لو كان الصحابة رضي الله عنهم يتبركون بالصديق ولا يتبركون بالفاروق ولا بعثمان أو علي أو غيره من كبار الصحابة، لو تبركوا بذواتهم لا نقل ذلك، لأن هذا مما تتوفر الدواعي لنقله. فكونه لم ينقل ما توفر الدواعي لنقله دل ذلك على أن ترك ذلك هو السنة، وأن فعل ذلك أو أن يتبرك بدوات الصحابة هذا بدعة. هذا ما يتعلق بهذا بهذه المسألة. إذن اتضحك الآن التبرك المشروع، ومن ذلك التبرك بذات النبي عليه الصلاة والسلام وبشعره صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. ننتقل إلى التبرك الممنوع. التبرك الممنوع مثل ما قلنا، نقول هنا طلب البركة ورجاؤها بما لم يشرعه الله، وطلب البركة ورجاؤها بما لم يشرعه الله. هذا التبرك الممنوع قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا ماذا أصغر. التبرك الممنوع قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر. والشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ألمح إلى شيء من ذلك، لكن نحتاج إلى شيء من التوضيح والبيان. طيب، متى يكون التبرك متى يكون شركا أكبر؟ يكون شركا أكبر أن يعتقد مثلا في هذه الشجرة أو في هذا الحجر أو في هذه البقعة أو في هذه المغارة، أن يعتقد أن هذه الشجرة هي التي تعطي البركة وتمنحها، أنها تستقل بهذه البركة. فكون يعتقد أن والله مثلا هذا الشخص، هذا الولي ولا هذه الشجرة ولا هذا الحجر ولا هذه البقعة ولا هذه المغارة أنه يمنح البركة ويستقل بها، فهذا شرك أكبر. وكذا أيضا مثلا واضحة، أن يصرف عبادة الغير الله من أجل تحصيلها البركة، يعني يستغيث بالأموات يقول من أجل إيش؟ طالب البركة. يطوف حول القبر تقربا إلى صاحب الضريح يقول إيش؟ أرجو إيش؟ أرجو بركته، أرجو بركة إيش؟ صاحب الضريح. فهذا كله يعد ماذا؟ يعد تبركا شركيا. فأنت تلحظ من خلال هذا من خلال هذا الكلام أن التبرك الشركي الذي يعني يكون شركا أكبر ويخرج من الملة، تجده إما أن يكون فيه نقض لتوحيد الربوبية، لما يعتقد أن هذا الغار أو هذه الشجرة أنه يستقل، لاحظ يستقل بمنح البركة وإعطائها، وإما أن تجد فيه نقض لتوحيد ماذا؟ العبادة. والآن تجد إيش؟ يعني يذبح للولي، يقول أذبح أطلب البركة، أطلب بركة الولي، يعني بركة الشيخ كما يقول بعضهم وهكذا. فتجد أن إيش؟ أن فيه نقض لتوحيد الربوبية من جهة، ونقض لتوحيد الإلهية من جهة أخرى، والله أعلم. هذا ما يتعلق بالتبرك الممنوع الذي يكون شركا أكبر. طيب، يبقى الكلام في التبرك الذي الممنوع الذي يكون شركا أصغر، هو ماذا؟ هو يعني يكون شركا أصغر، وهو أن يعتقد أن البركة من الله. يقول أنا أعتقد أن البركة من الله، لكن هذا الشجر وهذا الحجر سبب إيش؟ في حصول البركة. إذن التبرك يكون التبرك الممنوع يكون شركا أصغر متى؟ إن اعتقد أن البركة من الله، لكن ماذا؟ ظن أو اعتقد أن هذا الشجر أو هذا الحجر أو هذه البقعة أنه ماذا؟ سبب في تحصيل البركة إيش؟ من عند الله. هذا لاحظنا الآن شرك في ماذا؟ شرك أصغر، لأنه أشرك في الأسباب، كما مر بنا الالتفات إلى أسباب الشرك، تعلق بسبب، وهذا السبب الذي تعلق به وطلب من خلاله البركة من الله، هذا السبب سبب صحيح ولا سبب موهوم؟ هذا سبب وهمي، يعني كونه مثلا يأتي البقعة ويعني يتحرى ويظن أنه والله مثلا صلاته في هذه البقعة عند قبر ولا عند أثر من أثار الأنبياء، يظن أن صلاته عند هذه البقعة أنها سبب في نيل البركة من الله، هذا وهم وهذا ابتداع وإحداث في دين الله سبحانه وتعالى. وبهذا أيها الفضلاء يعني يتضح لكم الكلام في هذه المسألة. يبقى عندنا بعض التنبيه يسير للفظ دارج في بعض الأماكن، وهو أن بعض أحيانا الأشخاص يطلب من أخيه أن يزوره في البيت ويقول العبارة التي تسمع، يقول تزورنا في البيت يتبارك المحل، أو إذا زاره شخص قال تبارك المحل بزيارة. فهنا يعني يجب أن يتنبه أن فعل تبارك هذا يختص بالله سبحانه وتعالى، فعل تبارك يختص بالله، فلا يجوز أن يطلق على مخلوق أن والله أنه إذا زارك أو نحو ذلك نقول أن بزيارته تبارك المحل. ففعل هذا الفعل جاء بصيغة المبالغة التي تختص بالله سبحانه وتعالى، هذا أمر. الأمر الثاني عندما يقول بعض أحيان الناس زارتنا البركة في بعض التعبيرات التي الدارجة، فهنا نقول إن كان الزائر من أهل العلم أو من الصلاح له تلك البركة فلا شك أن العلم له بركة والصلاح له بركة. أما أن يقال ذات البركة ويراد بذلك بركة الذات هذا ممنوع، لأن بركة الذات إنما تختص بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام وسائر الأنبياء دون غيره. ولهذا في حديث أسيد في قصة لما فقد عائشة عقدها قال أسيد رضي الله عنه قال ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر، قال ما هذه بأول بركاتكم، وهذا يعني يتعلق ببركة آل بكر بما عندهم من الإيمان والعلم والصلاح. لهذا نكون انتهينا من الكلام في عن حكم هذه المسألة، وننتقل إلى النصوص التي أوردها الشيخ رحمه الله في هذا الباب. قال رحمه الله أفرأيتم اللات، قال تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. فقال كما تعرفون هذه أصنام للعرب، فاللات كان لأهل الطائف لثقيف، والعزى كانت لأهل مكة لقريش، ومناة كانت لأهل المدينة لقبيلة الأوس والخزرج. بعدها قال عز وجل إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم أنزلها من سلطان أي حجة، وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما كل سلطان في القرآن فهو إيش؟ فهو حجة. ولم يتنازعوا إلا في قوله تعالى هلك عني سلطاني، أهو الحجة أم المال؟ وإلا الأصل أن كلمة السلطان إذا جاء في القرآن يراد بها ماذا؟ الحجة. قال تعالى إن يتبعون إلا الظن، الظن هو فساد العلم، وما تهوى الأنفس هو فساد الإرادة والعمل. فعندك الآن قوة علمية وقوة عملية أو قوة إرادية، فالذي يفسد القوة العلمية هو إيش؟ الظن، والذي يفسد القوة العملية ألا هو ماذا؟ الهوى، أعاذنا الله من ذلك. هذه الآية للشيخ محمد إبراهيم رحمه الله توضيح مهم أقرأه عليكم. يقول الشيخ محمد إبراهيم في فتاويه يقول دلت الآية على أن الله أنكر على المشركين ما كانوا يفعلونه عند هذه الأوثان، وذلك أنهم كانوا يعتقدون حصول البركة بتعظيمها ودعائها والاعتماد عليها، وذلك أنهم كانوا يعتقدون حصول البركة بتعظيمها البأسوية بتعظيمها ودعائها والاعتماد عليها في حصول ما يرجونه، وأما إذا كان يفعلونه مجردا عن هذا القصد فهو حرام لأنه وسيلة من الشرك كما في حديث أبي واقد الليلي. إذن كلام الشيخ رحمه الله بيّن لك ما هو عليه العرف الجاهلية من قضية أنهم لما عبدوا اللات وعزى ومناة إنما أرادوا بذلك ماذا؟ أرادوا طلب البركة. فمطابقة الآية لعنوان الباب باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوها ظاهر، من جهة ماذا؟ من جهة أن المشركين لما عبدوا اللات وعزى ومنات إنما كانوا يعتقدون حصول بركة، هم عبدوها من أجل أن ينالوا البركة، فطلبوا البركة وظنوا أن البركة لا تتحقق من هذه الأصنام إلا إذا إيش؟ إلا إذا إيش؟ إذا استغاثوا بها، إلا إذا دعوها، إلا إذا اعتمدوا عليها. فتلحظ أنه إيش؟ أشركوا في الإلهية عندما صرفوا هذه العبادات لغير الله من أجل طلب البركة من تلك الأوثان التي لا تنفع ولا تضر. هذا ما يتعلق بمطابقة الآية لعنوان الباب. يبقى عندنا فائدة حتى نشير إليها في هذه العجالة. الله سبحانه وتعالى قال: ألكم الذكر وله الأنثى؟ هذا أيها الفضلاء، هذه الآيات الكريمة يعني يستدل بها أهل العلم المحققين من السنة على قياس الأولى، قياس الأولى في باب الصفات، وهو قياس صحيح جاء في آيات كثيرة وجاء في أحاديث وجاء في آثار السلف، وهو قياس الأولى في الصفات، وهو أن كل كمال وصف به المخلوق، كل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه وصف بالمخلوق فالله تعالى حق وأولى به، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالله تعالى أحق وأولى بالتنزه عنه. هذا القياس جاء في آيات النجم التي سمعناها. ما وجه ذلك؟ هنا قال تعالى: ألكم الذكر وله الأنثى؟ فهنا مشرك العرب يأنفون وينفرون ماذا؟ من الأنثى، ويتنزهون عن ذلك. فهنا جاء قياس الأول، فإذا كنتم تأنفون وتنزهون أنفسكم عن الأنثى فالله تعالى إيش؟ أحق وأولى بذلك. فكيف الآن تنسبون يعني الأنثى إلى الله وتقولون الملائكة بنات الله؟ فإذا كنتم تأنفون عن ذلك فالله تعالى أحق وأولى بأن ينزه عن ذلك والله. نأتي الآن إلى حديث أبي واقد الليل. قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وهذا كان في السنة الثامنة، ونحن حدثاء عهد من كفر المشركين. اللام هنا للاختصاص، والمراد بالمشركين هنا هوازن سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحة، ينوطون أي يعلقون، ويعلقون بها الأسلحة هؤلاء المشركون من أجل إيش؟ طلب البركة. يعلقون السلاح من أجل طلب البركة من تلك الشجرة ذاتها. طيب، إلى آخر حديث الذي همنا أن نقف عند بعض مسائله. هنا هؤلاء المشركون يعكفون عند هذه السدرة، والعكوف كما تعرفون هو البقاء والمكث، وينطون بها أسلحتهم أي يعلقون. فتلحظ الآن أنهم وقعوا، هؤلاء المشركون وقعوا في الشرك من جهة ماذا؟ من جهة تعظيم هذه الشجرة، ومن جهة العكوف عليها والتبرك بها. جمعوا هذه الأمور ثلاثة: تعظيم لتلك الشجرة، وعكوف عليها، وماذا؟ وتبرك بها. هؤلاء القوم حدث عهد بكفر أسلموا حديثا، قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواع كما لهم ذات أنواع. هم طلبوا أن يكون لهم ذات أنواع كما هو حال هؤلاء المشركين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: الله أكبر، وفي رواية قال: سبحان الله، وفي هذا تعظيم الله سبحانه وتعالى وتنزيهه عن هذا الشرك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنها السنن، يعني أن ذلك هو الطريق الذي سلكه من تقدمكم من أهل الشرك. قلت: ثم الذي بنفسي بيده كمقاتل بنو إسرائيل. جاء الكلام هنا، وقع في إشكال أيها الإخوة، ينبغي أن تنبه على هذا. يعني هل هؤلاء القوم الذين هم حدثاء عهد من كفر، هل مقالتهم لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط، هل هذه المقالة هي نفس مقالة بني إسرائيل الذين قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة؟ هل هي نفسها؟ نعم. طيب ليش لا؟ لم يقول هؤلاء قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما له ذاته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الله أكبر، إن السنن، قلتم كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها الآية. فهل هنا صارت هناك مماثلة ولا ماذا؟ كيف؟ اللي هم بنو إسرائيل. طيب طيب أحد يقول في مطابقة من كل وجه ولا؟ طيب وهؤلاء ليسوا كذلك. طيب على كل يعني هي المسألة فيها يعني فيها شيء من الخلاف أو الاشتباه. الذين شرحوا كتاب التحريم جملة من أئمة الدعوة كلهم يقررون على أن مقالة هؤلاء هي مثل مقالة بني إسرائيل، أنها المقالة واحدة. ومن هؤلاء الشارح عبد الرحمن بن حسن، الشارح عبد الرحمن بن حسن يقول في فتح المجيد يقول يعني قال شبه مقالتهم هذه بمقالة بني إسرائيل. طيب ما الجامع بينهما؟ يقول الجامع بينهما أن كلا طلب أن يجعل له ما يأله ويعبده، لكن يقول اختلفت إيش؟ اختلفت الألفاظ والمعنى واحد. هذا الذي قاله الشيخ عبد الرحمن بن حسن. الذي يقرأ أيضا كلام الشيخ محمد الغدوان في كشف الشبهات لما أورد هذه الشبهة يعني يلحظ من تقريره رحمه الله أن مقالة هؤلاء هي مثل مقالة إيش؟ بني إسرائيل. لكن بني إسرائيل لم يفعلوا، وهؤلاء أيضا إيش؟ لم يفعلوا. يعني بني إسرائيل لما قالوا اجعل لنا إلها، الشيخ قال لهم لم يفعلوا. وكذلك أيضا هؤلاء الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط، فعلوا ولا ما فعلوا؟ لا لم يفعلوا، مثلا لما زجرهم وغلظ لم يفعلوا ذلك. أيضا الشيخ عبد الله بطين أيضا يقرر هذا المعنى أن المقالة إيش؟ واحدة. الشيخ بن قاسم في حاشيته كذلك دل على أن التبرك بالأشجار شرك أكبر، قال لتسويته صلى الله عليه وسلم بين مقالتهم وما قالت بني إسرائيل. قال والعبرة بالحقائق. فإذا تلحظ الآن من كلام هؤلاء العلماء الشيخ محمد الهافي في الشبهات، الشيخ محمد الحسن، أبو بطين، بن قاسم، كلهم على أن المقالة واحدة وإن اختلفت إيش الألفاظ. فلما قلتم كما قالت بنو إسرائيل، إذن هنا الآن هذه تعتبر من المشابهة المطلقة. لكن نجد من كلام العلماء السابقين الذين سبقوا أئمة الدعوة من يرى أنها ليست من المشابهة المطلقة، بل هي من مطلقة مشابهة، يعني مشابهة من وجه دون وجه. ومن هؤلاء مثلا الشاطبي. فالشاطبي رحمه الله في الاعتصام أشار إلى شيء من ذلك، فقال أقرأ عليكم عبارة في الاعتصام، يقول الاتباع في أعيان أفعالهم، فإن اتخاذ ذات أنواط يشبه اتخاذ الآلهة من دون الله، لا أنه هو بنفسه. يقول فإن اتخاذ ذات أنواط يشبه اتخاذ الآلهة من دون الله، لا أنه هو بنفسه. هكذا قال في الاعتصام الجزء الثاني صفحة 45 و200. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاقتضاء، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم مجرد مشابهتهم اتخاذ شجرة يعكفون عليها معلقين عليها سلاحهم، فكيف بما هو أعظم من ذلك من مشابهتهم مشركين أو هو الشرك بعينه. هكذا في الاقتضاء الجزء الثاني صفحة 44 و600. وعلى كل ما الذي سمعنا من أمة الدعوة أنهم يرون أن المشابهة مطلقة وأن المقالة هي وإن اختلفت الألفاظ، قرره أئمة الدعوة، وإذا قرره أيضا الشوكاني في الدر النظير قرر ذلك. والذي يعنينا أن هؤلاء القوم لو قلنا أنهم تلبسوا بهذا الشرك الأكبر أن في قوله اجعل لنا ذات أنوار، هم لم يكفروا. لماذا؟ لأنهم إيش يعني يقال هذا، يمكن يقال أنهم لم يفعلوا، أنهم قالوا اجعل لنا، هذا جواب. والجواب الآخر أن القوم حدث عدم كفر، قال كما في الحديث ونحن حدثاء عدم بكفر، فهم يجهلون ذلك، أسلموا حديثا. والعلماء يقررون أن من أسلم حديثا أو نشأ في البادية في الأماكن النائية يعذر، ما لا يعذر من ليس كذلك. بعض العلماء يقولون، وهذا ذكروه فهموه من مسائل الشيخ في هذا الباب، وأيضا ذكره الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله في شرحه للمسائل، قالوا إن هذا الطلب أنهم بهذا الطلب تلبسوا إيش بالشرك ماذا الأصغر، لما قالوا اجعل لنا ولو فعلوا لوقع في ماذا؟ في الشرك الأكبر. هكذا قالوا والله على كل إذن نخلص من هذا أنه لو قلنا أنها مشابهة يعني أن هذه المشابهة تعتبر من المشابهة المطلقة يعني أن مقاتهم هي عين مقات بني إسرائيل أو قلنا أنها مشابهة من وجه دون وجه فالذي همنا أن هؤلاء القوم أنهم لم يكفروا لأنهم لم يفعلوا وجواب آخر نقول لأن القوم كانوا حدثاء عهد بكفر أسلموا حديثا والله أعلم. نفس الكلام يعني كذلك يعني. طيب تفضل. باب ما جاء في الذبح لغير الله وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقوله فصل لربك وانحر. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من لعن والديه ولعن الله من آوى مفلسا ولعن الله من غير منار الأرض رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا. قالوا لأحدهم قرب. قال ليس عندي شيء أقرب. قالوا قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا الآخر قرب. قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة رواه أحمد. قال الشيخ رحمه الله باب ما جاء في الذبح لغير الله. الذبح معنى ظاهر. وهنا لما يقول الذبح لغير الله الذبح غير الله سواء ذبح للجن أو ذبح للقبر أو الضريح أو ذبح عند طلعة السلطان كما يقع في القديم الحديث عندما يأتي السلطان أو الملك أو الرئيس أو المعظم من هؤلاء البشر تجد من الشرك الذي لا يزال جاثما في كثير من بلاد المسلمين يذبح عند طلعته في راق الدم في طريقه تعظيما له. فهذا كله يعد من ماذا؟ من الذبح لغير الله. والذبح لغير الله هو شرك شرك أكبر. لما؟ لأن الذبح عبادة. لما كان عبادة؟ الدليل فصلي لربك وانحر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لرب العالمين. فكما أن الشخص لا يصلي إلا لله فكذلك أيضا لا يذبح إلا لله. فالذبح عبادة فإذا صرف لله فهذا إيمان وتوحيد وإذا صرف لغيره فهذا شرك وتنديد. فإذا صرف لغير الله هذا شرك وتنديد. تنديد يعني أنه جعل مع الله تعالى ردا في عبادته. ولهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول المصنف يقول كما جاء في الدور الثانية قال فمن ذبح لغير الله من جني أو قبر فكما لو سجد له. من ذبح لجني أو لقبر مثل ما لو سجد لهذا الجني أو لذاك القبر. هذا ما يتعلق بالحكم في هذه المسألة. وقلنا الذبح قد يكون للجن قد يكون أحيانا كما يقع في بعض للأسف مجتمعات المسلمين يذبح عند بناء الأساس. بعضهم إذا بنى بيتا عندما يؤسس البيت تجد يعني يذبح من أجل طرد الجن أو دفع العين. فتجد يعني هذا الدم الذي يراق من أجل الجن من أجل دفع أذاه. ينبغي الحذر من هذا الشرك الذي كان موجودا في الجاهلية ولا يزال موجودا في هذا العصر. قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فوجه مطابقة الآية للترجمة ظاهر أن الله تعالى تعبد عباده بماذا؟ تعبدهم بأن يتقربوا إليه بالنسك والصلاة. الباب واحد. فالله تعالى كما تعبدنا بالصلاة أيضا تعبدنا إيش بالنسك، قل إن صلاتي ونسك، والنسك هنا إيش الذبح، ويقال النسيكة أي الذبيحة، فالباب واحد. فكما أن الشخص لا يصلي إلا لله فكذلك أيضا عليه ألا يذبح إلا لله سبحانه وتعالى. نفس الآية سورة الكوثر، فصلي لربك وانحر. الله تعالى قال قبلها إنا أعطيناك الكوثر فصلي، الفاء هنا سببية أي بسبب إعطائنا لك ذلك اللي هو الكوثر، وهو نهر أعطاه الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، بسبب إعطائنا لك هذا النعيم فصلي لربك وانحر. والصلاة والنسك كما مر بنا هما عبادتان يجب أن تصرف لله تعالى وحده لا شريك له. والنبي عليه الصلاة والسلام كان كثير الصلاة كثير النحر، قد نحر بيده الشريف عليه الصلاة والسلام في الحج 63 من البدن، وأتم البقية علي رضي الله عنه. نأتي لحديث علي رضي الله عنه في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام لعن الله من ذبح لغير الله. اللعن هنا يعني من لازمه الطرد والإبعاد عن رحمة الله. يقول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في مسألة لما يقال اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، قال هذا من التفسير باللازم، هذا من التفسير باللازم، وإلا فلا مانع من إطلاقه من الله لفظا لعن الله، لأن الله تعالى تكلم بذلك، وهذا اللعن منه يستلزم ماذا؟ الطرد والإبعاد عن رحمته أعاذنا الله بذلك. لعن الله من ذبح الغير. يقول شيخ الإسلام، هذه فائدة ذكرها في الصار المسلول، يقول عامة الملعونين الذين لا يقتلون ولا يكفرون إنما لعنوا بصيغة الدعاء. يقول عامة، أي نعم، فهذا هو الغالب. مثلا ما يقول النبي عليه الصلاة والسلام مثلا لعن الله الراشي، يكون هذا من باب إيش؟ الخبر ولا من باب الدعاء؟ من باب الدعاء. وأيهما أشنع، الخبر ولا الدعاء؟ نعم الخبر، الخبر يعني معناه أنه متحتم متحقق، قال لا الخبر معناه أنه متحقق ومتحتم خلافا للدعاء. لعن الله من ذبح لغير الله، فالذي يذبح لغير الله هو متوعد بهذا الوعيد الشديد الذي يستلزم الإبعاد والطرد عن رحمة الله تعالى. من المسائل المتعلقة بالذبح لغير الله أن الذبح ينبغي أن يتنبه فيه أمرين، أن يكون الذبح لله لأجل الله، وأن يعني يذكر اسم الله عليه، يقال بسم الله تحقيقا لقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فالإنسان عندما يذبح يقول بسم الله، وهذه ذبيحة لأجل الله، لأجل الله، هذا هو النسك الذي يعد قربه، كما هو مثلا في نسك الحج أو مثلا في نسك الأضحية، فهذا أمر. فلو أن الشخص مثلا يعني لم يذكر اسم الله تعالى على هذه الذبيحة فلا تؤكل. وأشنع من ذلك إذا تقرب بهذه الذبيحة لأجل غير الله، ذبح هذه الذبيحة لأجل الجن، هذا شرك أكبر يخرج من الملة. لكن يبقى الكلام أيهما أشنع، لو أن شخص ذبح ذبيحة وقال باسم المسيح، أو وذبح ذبيحة وقال لأجل المسيح، أيهما أشنع وأشد تحريما؟ نعم الذبيحة التي يقول الشخص مثلا يعني يتقرب بها الذبيحة مثلا لأجل المسيح أو لأجل الضريح، فهذه أشنع من ذبيحة يقول إيش مثلا باسم المسيح أو باسم البدوي ونحو ذلك. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن العبادة أشرف من إيش؟ من الاستعانة. ولهذا تلحظ الآن في الفاتحة بدأ بالعبادة إياك نعبد وإياك نستعين، فالعبادة أشرف من الاستعانة، وإذا تقرر ذلك ففي المقابل الشرك في العبادة أشنع وأقبح من الشرك إيش في الاستعانة. ولهذا يعني شيخ الإسلام له تحقيق يعني بليغ في اقتضاء الصراط المستقيم ردا على بعض الفقهاء الذين يعني ظنوا أن الشخص لو قال مثلا بسم الله، لو فرضنا واحد شخص قال بسم الله على ذبيحة وأراد أن تكون هذه الذبيحة وقصد بها أن تكون للجن، فهذه الذبيحة يحل أكله ولا ما يحل؟ واحد قال بسم الله على ذبيحة وقصد بهذه الذبيحة أن يتقرب بها إلى الجن، تحل أم لا تحل؟ لا تحل. إذا كانت الذبيحة التي يعني يذبح الإنسان من أجل أن يأكلها ويقول وينسى التسمية ما يذكر صنف عليها، لا يجوز أكلها على الآية الكريمة ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فكيف بهذه الذبيحة التي أهلت لغير الله أريد بها أن تذبح الجن؟ هذه ذبيحة مرتد، الذي يذبح لغير الله هذه تعتبر يعني ذبيحة مرتد لا يحل أكلها. ومن المواقف المعاصرة أن الشيخ العلامة محمد إبراهيم رحمه الله أنكر من ذبح عند طلعة السلطان وأمر بإحضار من فعل ذلك وأدب وأمر بإحراق هذا اللحم الذي أهل به لغير الله سبحانه وتعالى. يبقى هنا في مسألة ذكرها الشراح من باب الاختصار، هنا في قصر لعن الله من ذبح، جاء الكلام في قضية لعن الفاسق المعين، يعني لعن الفاسق المعين، لعن الله من غير الأرض، لعن الله من لعن والديه، لعن الفاسق المعين. فهذه مسألة وقع في خلاف، هناك من جوز كابن الجوزي ومنهم من منع، وتحقيق شيخ الإسلام رحمه الله أنه دائما يقرر قاعدة مهمة أن لعن المطلق لا يستلزم لعن المعين. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من غير بنار، هذا يعتبر لعن ايش مطلق، لكن هذا اللعن المطلق لا يستلزم لعن المعين، شخص معين يفعل ذلك يغير منار الارض، لعن المطلق لا يستلزم لعن المعين الذي قام به ما يمنع من لحوق اللعنه به. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مثل لعن الله الراشد، هذا لعن مطلق، لكن هذا المعين قد يأتي مانع من الموانع التي تمنع من لحوق اللعنة به، كأن يكون الشخص مثلا يعني تاب والتائب من ذنبك لما ذنب له، أو مثلا استغفر، أو مثلا عنده حسنات يعني ماحية، أو عنده مصائب مكثرة ونحو ذلك من المحصات العشر التي يذكرها للعلم في هذا الباب. هذا اللي يبدو والله أعلم أن المعين من الفساق أنه لا يلعن، لأنه قد إيش يرجع عليه شيء من تلك الموانع، والله أعلم. يبقى معنا آخر شيء في هذا الدرس وهو حديث طارق بن شهاب قال عليه الصلاة والسلام دخل الجنة رجل في ذباب. هذا الحديث كما قال عندكم رواه أحمد، وهو طبعا كما نبه الشراح أنه رواه أحمد في كتاب الزهد وليس في المسند، والبعض يعني من جهة صحة الحديث يقول فيه نظر، لكن الشيخ عبد العزيز يقول أن سنده جيد والله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام دخل الجنة رجل في ذباب، في هنا لأجل في ذباب أي لأجل ذباب إلى آخر الحديث. الذي همنا في هذا أن الحديث ظاهر، لأن هذا الرجل الذي يعني قرب الذباب لهذا الصنم كان ذلك سبب إيش في دخوله جهنم، وأنها والرجل المؤمن الذي امتنع أن يقرب ولو هذا الذباب هذه الحشرة الحقيرة الصغيرة لما امتنع عن ذلك وضربوا عنق دخل الجنة. فدل الحديث على أن التقرب إلى غير الله والذبح لغير الله أن ذلك شرك ويوجب هذا الوعيد والدخول في نار جهنم، عادنا الله من ذلك. يبقى عندنا إشكال يعني يريده البعض يقول يعني يقول هذا الرجل ربما كان مكرها، اللي هو الرجل الأول لما مروا على هذا الصنم الذي لا يجاوز أحد فقال له قرب، فقال ما عندي شيء أقرب، فالبعض يقول أنه مكره، فظاهر الحديث أنه ليس ثمة إكراه، فالرجل الآن ماذا قال؟ قال ما عندي شيء أقرب. فقالوا قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله يعني فدخلنا. هذا جواب. فإذا لما يأتي بعض يقول إن هذا مكره، نقول ظاهر الحديث أنه ليس ثمة إكراه. الجواب الثاني، لو قيل إن ثمة إكراه أن الرجل أكره وقيل له قرب قرب ولو ذبابا أكره على ذلك، فكما قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله وساق ذلك الحديث في ثنايا أضواء البيان أن هذا في من قبلنا، والذين من قبلنا لم يرخص لهم إيش في حال الإكراه، وإنما الإكراه جاء في هذه الأمة يعني رحمة بها، كما جاء في بعض الأحاديث عفي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكري عليه. أما الذين من قبلنا ليس لم يكن لهم يعني لم تكن لهم رخصة في الإكراه. ولهذا أنتم تقرأون في سورة الكهف أن الله تعالى قال عنها الكهف هؤلاء الفتية، قال عز وجل على لسانهم إنهم إن يظهروا عليكم، يعني هؤلاء الكفار، إنهم إن يظهروا عليكم ماذا يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم. فما في خيار إيش أنك تستجيب لهم في ظاهر الأمر وقلبك مطمئن بالإيمان، فأنت بين أمرين، إما أن توافقهم وإما ماذا وإما أن تكفر، إما أن توافقهم وتكفر نعوذ بالله، وإما أن يعني يرجموك ويقتلوك. فهذا الذي يمكن أن يقال في هذا المقام، أن لو قلنا ثمة إكراه فهذا في من قبلنا ولم يكن من قبلنا رخصة إيش بالإكراه، والله أعلم. يعني كان في قصة طريفة يعني ذكرها الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في تعليق له نقل في فتاوى الشيخ محمد إبراهيم، وهذا يبين لك أحيانا الذرية الصالحة وما يحصل على يعني ما يحصل لهم من الصلاح والخير بسبب آبائهم. يقولون أن بنت الشيخ محمد بن زهاد واسمها فاطمة يعني مرت على قريب من ذلك على قوم عندهم يعني صنم أو وثن، وأرادوا من هذه المرأة أن تقرب لهذا المعبود، لهذا المعبود أن تقرب شيئا، فأبت هذه المرأة الصالحة أبت ذلك وقالت هم قالوا لها قربي، فقالوا قربي ولو تراب، تقول قربي ولو ذباب، قالوا قربي ولو تراب. فقالت هذه المرأة بجواب الحكيم قالت التراب خير من الذباب، التراب خير من الذباب. فكما أنه لا يجوز التقرب بالذباب فلا أيضا لا يجوز التقرب إلى غير الله ولو بهذا التراب، والله أعلم. هذا ما يتعلق بهذا الباب، ولعلنا نقف عند هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول أخي يعني يسأل عن التفريق بين الشرك الأصغر والأكبر، يعني سبق مر بين الفرق بينهما، لكن من الضوابط التي نعرف فيها أن هذا شرك أصغر أم شرك أكبر، من الضوابط في هذا أنك تجد التصريح بأنه شرك أصغر، كما مر بنا في الباب السابق في الدرس الماضي لما قال عليه الصلاة والسلام أخف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فصرح بأنه إيش شرك أصغر. أيضا من الضوابط التي تبين الفرق بين هذا وذاك، ألا وهو أن الشرك الأصغر يكون يأتي منكرا، وأما الشرك الأكبر ففي الغالب يأتي إيش أن يكون معرفا. ولهذا قال الشيخ الإسلام أن قول عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الشرك أو الكفر هكذا ترك الصلاة، فلما جاء معرفا يراد به الأكبر، لكن لما جاء الحديث الطيرة الشرك جاءت هنا شرك منكرة فهي شرك أصغر. أيضا كذلك فهم السلف لما جاء في قول تعالى فلا تجعل الله أندادا وأنتم تعلمون، نجد أثر ابن عباس لما قال لولا كليبة فلان لأتانا النصوص إلى آخره، هذا يبين لك أن اتخاذ الند هنا شرك أصغر كما فهمه ابن عباس رضي الله عنه. يقول يسألون عن الإخوة قضية كل واحد يذبح للضيف، ذبح للضيف وهذا من باب العادات ومن باب الكرم، فلا إشكال في هذا. الشخص عندما يأتي إليه ضيف ويقدم له هذه الذبيحة هو ذكر اسم الله عليها، ما أراد بهذه الذبيحة أن يتقرب بها إلى جن أو ضريح أو شيء. يسأله عن تعليق الآيات، يعني هذه في فتوى لجنة دائما، ولا يجوز تعليق الآيات، لا يجوز أن تعلق الآيات في المجالس ونحوها. يقول هناك بعض المحلات تضع عين على جدار المحل، فما العمل إن كان ظاهرنا يعني أنها تميم؟ فينبغي تغيير هذا المنكر. احنا أيها الفضلاء ينبغي إذا علمنا شيئا أن نبلغه ونسعى إلى الاحتساب والأمر معروف عن المنكر حسب ما تقتضيه الشريعة، وكان العلماء يربون تلاميذهم على ذلك. ومن طريف ما يذكر في هذا المقام أن الشيخ عبد الله القرعاوي عليه رحمة الله كان يعلم تلاميذه، فلما وصل علم تلاميذه كتاب التوحيد، فلما وصل باب ما جاء في الرقى والتمائم قام أحد الأطفال الصغار وقال إن أبي قد علق تميمة على بقرته، فقال الشيخ عبد الله البرعاوي رحمه قال اذهب فانزعها، فذهب هذا الطفل الصغير ولم يستطع أن ينزع هذه التميمة ورجع إلى الشيخ، فالشيخ أمره بإحضار هذه البقرة وقام الشيخ رحمه الله بإيش بقطعها، والله أعلم. يعني بعض الإخوان يسألوا عن قضية أحيانا بعض الشباب يضع مثلا يعني قطعة بلاستيكية أو أحيانا قطعة قماش وأشبه ما تكون يقولون بالموضة، فهذه فيها محذور من جهة أنها إما أن يكون فيها تشبه بالنساء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، وإما المحذور آخر وهي أن هذه وإن لم يجعلها من باب التميمة فيها تشبه بحال الذين يتخذونها من باب التمام، فهي لا تنفك، إما أن يكون تشبههم بالنساء وإن سلم منها المحذور فهي تشبه بمن يتخذون التمائم من جهة صورتها وهيئتها، والله أعلم. في نفس الكلام بعض الأخوان يسألوا عن ما يسمى باقتناء الدبابة في سياراتهم، أو المصيبة أن عندنا الآن يعني لا تتبعون سنن من كان قبل، يعني هنا تقليد ظاهر وتقليد يعني أعمى، وبعض الناس يتخذها هكذا يعني محاكاة ومجارات، وربما أنك تجد الذين صنعوا ذلك أرادوا تلك التمائم، فعلينا أن نتجنب تشبه الكفار في هذا كله. يقول لك هل يجوز تحضير الجن بدون الاشراك بالله؟ على كل إذا كان المقصود تحضير الجن يعني استخدامهم، فاستخدام الجن استخدموا في أمور يعني مشروعة من أجل شيء فيه مصلحة فهذا يمنع سدا للذريعة، كما جاء ذلك في فتوى اللجنة الدائمة، وقد توسع بعض القراء هداهم الله في هذا الباب، فاستخدام الجن ولو كان في أمر يعني يحمد من جهة أن في ذلك مثلا يعني كشف مثل سحر أو نحو ذلك لما عندهم من القدرات التي ليست عند البشر، فهذا يمنع سدا للذريعة، لأن دواعي الفتنة بالجن ظاهر. والأمر الآخر أن السلف الصالح ما فعلوا ذلك، ما نقع عن السلف الصالح أنهم استخدموا الجن، ولو كان خيرا لسبقونا إليه رضي الله عنه. البعض يسأل عن الأسورة المغناطيسية التي توجد في يعني تتخذ من باب العلاج، ينظر يعني ذكرنا لكم القاعدة، إن كان السبب هذا ثبت بالتجربة والبرهان وكان سبب معقول المعنى يعني يتخذ هذا السبب، أما إذا كان مجرد وهم، فبعض البعض يقول إن هذه الأسورة المغناطيسية بعض يقولها عبارة عن مجرد وهم وإيحاء نفسي، فالمدار هو أن يعني كما يقال الحكم على شيء فرع تصور، فإذا ثبت أنه سبب، ثبت التجربة والبرهان أنه سبب، فالأصل في هذه الأسباب المادية الدنيوية أصل فيها أن تكون موحدة، أما إذا كان مجرد وهم فيعني يمتنع عنه. يقول هذه خارج الموضوع، لكن ما دام جاء السؤال والجواب حاضر، يقول كيف يجاب عن شبهة المعتزلة في استدلاله بقول إن جعلنا القرآن عربية بأن القرآن مخلوق؟ يعني على كل العلماء بينوا أن جعل قد يعني إذا كانت تنصب مفعولا في معنى خلق وجعل الظلمات منه. أما جعل هنا لا ليس كذلك، جعل هنا بمعنى صيغة، بمعنى صيغة، فليست كل جعل بمعنى تكون معنى إيش خلق. ما يمكن يقال إن قول تعالى إني جاعل في الأرض خليفة أي أني خالق، أو ولا تجعل الله عروة الأيمان، ألا أحد يقول لا تجعل يعني لا تخلق؟ فالقصد إن جعل كما بين العلم الإمام أحمد وعبد الكناني وغيره أن جعل إن إما أن تكون معنى خلق إذا نصبت مفعولا، أما إذا نصبت مفعولا كما في الآية التي عندنا إن جعلنا فمعناها صيرنا. طيب نقعد هذا بلا توفيق، وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Definitely.